ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أهل بيته وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الأطهار الغر الميامين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، عمار مساجد الله، إخواننا في الدين، شركاءنا في الخير والمعروف، فإن من أوجب الواجبات الإسلامية الضرورية التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. وهاكم أيها المسلمون بيانا كافيا وبلاغا شافيا وتفسيرا إضافيا تتعلق بمعاني البر والتقوى، وأعني بالضبط وبالتحديد علامات أهل البر والتقوى كما وردت في عدة سور قرآنية مكية ومدنية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. في هذه البقعة المباركة وفي هذا اليوم السعيد، يوم الإجازة، وهي يوم الجمعة سيد الأنام أيام، وأرجو من الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم التفقه في الدين والتزود بالتقوى والتعلق بالحكمة، حتى نكون جميعا أهلا لبركات التنزيل من الله العزيز الحكيم، التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فإليكم مجموعة منوعة من الآيات القرآنية الكريمة التي تبين لنا حقا معاني البر وصفات المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله وإياكم منهم في الدين والدنيا والآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى في مفتتح سورة البقرة واصفا إياهم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي منتصف السورة يعود المولى جل جلاله يصفهم بما يستحقون من الفضائل والمزايا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكما ذكر المولى فضائلهم في البقرة مرتين، ذكر شمائلهم في آل عمران مرتين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول جل من قائل قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وفي سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورد ذكرهم وصفاتهم بإيجاز. وصفاتهم بإيجاز، اسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي سورة قاف والقرآن المجيد، هذه السورة الكريمة المباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود الخطبة بها على أعواد منبره المقدسة حتى حفظها عديد من الصحابة ومن ضمنهم بعض الصحابيات رضي الله عنهم. نعم، في سورة القاف والسورة التي تلتها وهي الذارية تعلقت وتلألأت صفات المتقين فيهما بوضوح، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بالسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. وفي هذه الصور الخمسة القرآنية نتعرف خلالها وبين ثناياها من هم المتقون الحقيقيون على وجه الحق والصدق واليقين. وكذلك من خلال بعض هذه الصور التنزيلية نعلم علم اليقين معنى البر الأصيل. وفي ذلك يقول الحق في معنى البر ومغزاه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وفي سورة التي سبقتها يقول الفتاح الولي القدوس الوهاب: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا نلمح ونلاحظ ونرى في معظم السور القرآنية التعاون المشترك بين البر والتقوى لإصلاح الحياة البشرية وتصحيح المسيرة الإنسانية وترسيخ المبادئ الإسلامية لمصلحة الناس ولمنفعة كل الأنام بلا تمييز ولا التواء، علما وإيمانا بأن الناس سواسية كأسنان المشط وكلهم لآدم وآدم من تراب. أكرمهم عند الله أتقاهم وأقربهم إلى الله من آمن وعمل صالحا بغض النظر عن اللون والجنس والطبقة واللغة إلى غير ذلك من العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالعلاقة بين البر والتقوى علاقة عضوية أزلية سرمدية، وجهان لعملة واحدة قرنا معا إلى الأبد كما قرنا بين الإيمان والحياء. ومن النادر جدا أن نرى في التنزيل كلمة البر ولا نرى إلى جنبه كلمة التقوى، وقال بعض الراسخين في العلم إذا جاء البر وحده في آية واحدة فمعنى ذلك امتثال أوامر واجتناب النواهي على حد السواء. وإذا استصحب التقوى فمعنى ذلك أن البر يعني فعل الطاعات والتقوى، تعني ترك السيئات حينئذ، مما يدل على الدور المزدوج المشترك بينهما. جعلنا الله وإياكم من أهل البر والتقوى والصلاح والفضائل أيها السادة الفضلاء. وبما أننا نتحدث عن معاني البر والتقوى، حسب ما ورد في التنزيل يطيب لنا جدا أن نتطرق إلى الموضوع الهام الذي من أجله جعلنا نتبرك ونستفتح بتلكم الآيات المبينات في هذا المسجد المحروس بعون الله، وفي هذا المجلس المحترم بعين الله، بل وفي هذا المشهد المكرم بفضل الله. والموضوع بوضوح وصراحة من غير لف ولا دوران هو ضرورة مد اليد العون والمساعدة على وجه السرعة، بل وعلى جناح الفور والمسارعة والمسارعة إلى الخيرات وفي الخيرات. أكرر، هو ضرورة مد اليد العون والمساعدة على وجه السرعة، بل وعلى جناح الفور والمسارعة إلى الخيرات وفعل الخيرات لمدرستنا القرآنية الكائنة في مدينة سان لويس نرجيك في دولة السنغال، أول عاصمة في غرب إفريقيا منذ أكثر من 3 قرون. وما زالت تلك المدينة تلعب دورا هاما من ناحية السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل القرآن والسنة. أيها الإخوة والأخوات، إننا بحاجة ماسة إلى تعاونكم معنا على البر والتقوى من خلال مساهمتكم ومشاركتكم بالجهود الذاتية ومساعدتكم المالية والأدبية والمعنوية والاقتصادية والتجارية والصناعية والغذائية والمادية والطبية والصحية، إلى كل ما من شأنه التقدم والتنمية لحياة الطلبة والطالبات الذين يفدون إلينا لتربية والتعليم. ولنا مشاريع عديد لتحسين الأوضاع المدرسية وإدخال عنصر التكوين المهني ورفع المستوى المعيشي حتى يتفرغ الجميع للتعلم والتعليم، كما قال المولى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن فالمسؤولية جسيمة ولا بد إذن من تضافر الجهود والهمم لإنجاح مسعانا وتنسيق مبتغانا بالأساليب المناسبة وبالوسائل السليمة لبلوغ الأهداف المنشودة. أيها الإخوة والأخوات، لا يسعني في ختام خطبتي إلا أن يتوجه بالحمد والشكر ثم بالمنظمين لهذا اللقاء الأخوي التاريخي الذي سيسجل بماء النور على أرض فرنسا. إذن فشكرا لكم جميعا والحمد لله. الحمد لله الذي جعل الاجتماع في شعائر الدينية رابطة لقلوب عباده المؤمنين. سبحانه حارت في قدرته مدارك الباحثين. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو القوة المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه. أيها الأخ المسلم الكريم، يا من يريد الحج إلى بيت الله العظيم، نسأل الله لك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور، وأن يوفقك لأداء هذه الفريضة والإتيان بجميع أركانها وواجباتها وسننها وأن يجعله خالصا لوجهه. وإياك أن يخطر ببالك ثناء الناس عليك، لأن الذي لا يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى لا يقبل الله منه، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وحسب المؤمن شعوره وأنه في ضيافة ربه، يعيش في رحابه ويلوذ بجنابه ويقف في جمع حاشد مع المسلمين في جو كله، في جو كله تجرد وإيمان وصفاء وإخاء ومحبة وسلام. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فعلى من أوجب على نفسه الحج وأحرم به أن يجتنب الأمور التي تنافي أدب الحج، ويتجرد لله تعالى ويتخلى عن عاداته وعن التمتع بنعيم الدنيا، لأنه مقبل على الله قاصدا رضاه، وأن يترك النساء والتمتع بهن ويتزود من الأعمال الصالحات التي تقربه من الله تعالى عز وجل، وأن يتجنب الجدال والمراء والمناقشة الحادة التي تورث الخصومة وتزرع الأحقاد في القلوب مع جميع الناس. فالإسلام يدعو إلى السماحة والرفق في المعاملة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. فاتق الله أيها الحاج في جميع شؤونك، وكن مع الله يكن الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما، بقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم عليه وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وأزواج نبيك المصطفى، وعن عمي حبيبك وصبطيه ذوي الإخلاص والصفاء، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وأعلي كلمتك العليا إلى يوم الدين يا ذا القوة المتين. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين على المحبة، واحفظ على أوطانهم وشعوبهم الأمن والأمانة، واذرع عنهم بحولك وقوتك عوادي السوء. اللهم ارع حكامنا وولاة أمورنا بحسن رعايتك وجميل توفيقك، ووفق بين كل رعية وراعيها بأصدق الولاء خالصا لوجهك وبالوفاء والنصح طاعة لأمرك، واجعل الأمة الإسلامية في الكفالة آمنة من الأعثار، ظافرة بالمنى، وباعد بيننا وبين نزغات الشيطان، واهدي إلى الصواب دعاة الفتنة، وخذ بنا جميعا إلى دينك الحق وهدي كتابك المبين، وكن دائما خير عون لنا فيما يصلح شؤوننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات،